والعياذ بالله من الضلال. كان شرطيا ثم تقاعد وبدأ يبول في المسجد ويصلي إلى عكس القبلة ويلبس الخيش والناس يتبركون به ويتمسحون به ويأتونه يسألونه عن أمور غيبية إلى أن أهلكه الله، فأقاموا قبرا وأطلقوا عليه ضريح فلان العسكري ويحتفلون ولا يزالون بمولد له مدة معلومة في السنة، عياذا بالله من الضلال وعياذا بالله من الزيغ. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمع الإيمان عمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي كرامة، خالدين فيها ماكثين فيها ولا يتحولون عنها، لا يبغون عنها حولا، لا يريدون تحولا عنها ولا يريدون خروجا منها، لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لو كان البحر المداد الحبر، معروف الحبر، لو كان البحر مدادا حبرا تملأ منه الأقلام ويكتب به كلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. بل هناك ما هو أعظم من ذلك، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي لو أن البحر البحور كلها التي في الدنيا تحولت إلى مداد إلى حبر، وكل الأشجار التي في الدنيا تحولت إلى أقلام تكتب، ووضعت الأقلام في البحر وتكتب بها الكلمات، لنفدت الأبحر السبعة قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، بمثل المذكور مددا، بمثل مياه البحر وبمثل الأشجار، كل هذا ينفد ولا تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى. نحن نعرف أن الحروف العربية التي نتناوبها ونتكلم بها 27 حرفا، منها تشكل الكلمات، حتى إننا نستطيع أن نخرج كتابا كلسان العرب فيه جل الكلمات التي نتكلم بها ويتكلم بها العباد أو مشتقاتها. ولكن كلمات الله كما وصف ربنا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم، الآية تفيد في أمر عظيم، ألا وهو بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بشر، وما دام بشرا مثلنا فيجري عليه صلوات الله وسلامه عليه ما يجري على سائر البشر، ما يجري على سائر البشر. فإذا كان البشر يمرضون فالرسول صلى الله عليه وسلم يمرض، إذا كان البشر يصابون بالسحر فالرسول يصاب بالسحر، لكن يفترق عن سائر البشر في هذا، في أنه إذا سحر يسحر سحرا لا يؤثر على تبليغ الشريعة، لأن القرآن محفوظ، وكما قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أما سائر أنواع السحر التي تعتري سائر البشر كي يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي أهله، فإذا جاز في البشر يجوز في حقه، لكنه معصوم من السحر أو من أي شيء يؤثر على تبليغ الشريعة، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. ولذا فقد شج رأسه صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، أي أسنانه المتقدمة، يوم أحد، وكذا سقط من على فرسه، وكانت خلفه زوجته صفية بنت حيي رضي الله عنها، فسقط من على الفرس فجحش ساقه، وسقطت أيضا زوجته رضي الله تعالى عنها، وكاد أن يحصل بعض التكشف في بعض جسمها، إلى أن جاء أبو طلحة وسترها بثوبه، فهو يجري عليه ما يجري على سائر البشر، يغتم ويهتم ويقلق أحيانا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، قال ابن مسعود: سبحان الله، كانوا بشرا، كانوا بشرا. أو قاله ابن عباس رضي الله عنه، قال تعالى في كتابه الكريم: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قال ابن مسعود: سبحان الله، كانوا بشرا. وأيضا ولكونه بشر قد يتسرب الخوف الجبلي إلى البشر، بل يتسرب الخوف الجبلي إلى عموم البشر. قال عليه الصلاة والسلام: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. ولقد سبق في بيان الخوف الجبلي، سبقت أدلة كثيرة في هذا الصدد في شأن الكليم موسى عليه السلام: ففرضت منكم لما خفتكم، في شأن داود عليه السلام ودخول الخصوم عليه ففزع منهم، في شأن يعقوب عليه السلام: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فالخوف الجبلي يرد على أي بشر. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. نعم، لرسولنا علينا حق، عليه صلوات الله وسلامه على آله، حق التوقير والتعظيم والإجلال وامتثال أمره إلى غير ذلك من حقوقه المعلومة، لكن لا نتخطى هذه الحدود وهذه الحقوق ونعطيه حق الله، فلا يطلب منه كشف ضر ولا جلب نفع. فهو يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالرسول بشر عليه الصلاة والسلام، لا يأخذ حق الله سبحانه، فالله سبحانه وتعالى له حق لا يعطى لأحد غيره سبحانه وتعالى، فلا يرجى إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يطلب الرزق من رسول الله ولا من غير رسول الله، إنما يطلب من الله سبحانه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالتخليط الذي يحدث من بعض الناس يعطون الرسول حق رب العالمين ويعطون الولي حق الرسول الأمين ويدخلون هذا في ذاك كله باطل ولا يجوز. وإفرادنا ربنا بالتوحيد يتنافى مع ذلك والله أعلم. قل إنما أنا بشر مثلكم. نعم هناك أمور خص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم استثنيت بأدلتها، فقد نبع الماء من بين أصابعه، كذلك كلمته بعض الأحجار وأقبلت إليه بعض الأشجار، كذلك انشق القمر في زمانه، كذلك أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، كذلك إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، كذلك تنام عيناي ولا ينام قلبي. فكل ما ورد بالنص فنحن سامعون مطيعون للنص الوارد من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نتخطى ذلك. فالأصل بشريته وعبوديته لله سبحانه وتعالى، وما استثني من ذلك يستثنى بالدليل. قد يطلعه الله على بعض أمور الغيب إلا أمر الساعة، قد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فقال المسيح عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وقال الصديق يوسف عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، والرسول نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وأخبرنا مما نزل عليه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون، وهذه أمور غيبية لكن أخبره الله بها وأخبرنا نبينا بما أنزل الله عليه وما ظن بعلم الغيب الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى ذكره أيضا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. كلها أمور أطلع الله عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وأعوذ قائلا الأصل بشريته صلى الله عليه وسلم، خلق من نطفة من مني يمنى كسائر الخلق، وكذلك بناته وأولاده. وما يذكر عن فاطمة عليها السلام أنها كانت لا تحيض أو أنها كل ذلك لا يثبت منه شيء، والأصل أنها بشر وأن أباها عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر والله أعلم. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي يوحى إلي كما يوحى إلى غيري من الأنبياء بهذا الأصل الأصيل، أنما إلهكم إله واحد. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه أي يرجو لقاء الله في الآخرة ويرجو أن يسلمه الله يوم القيامة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انتظمت الآية الكريمة أمرين لقبول العمل تناولهما أهل العقيدة والذين كانوا يقررون مناهج أهل السنة والجماعة وأصول الاعتقاد، أن العمل يتقبل بشرطين صاغهما البعض بقوله أن يكون خالصا صوابا خالصا من شوائب الرياء والشرك، صوابا كذلك موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا خالصا صوابا، خالصا من الشرك، لم يعتريه الرياء ولم يتقرب به إلى غير الله، صوابا أي موافقا لسنة رسول الله. وإلى هذا أشارت آيات أخرى كقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فأسلم وجهه إلى الله، أخلص عمله لله وهو محسن في عمله، وإحسانه يتأتى بموافقته سنة كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا تخلف أحد الشرطين فالعمل يرد، إذا تخلف شرط الإخلاص فالعمل يرد. إذا كان الشخص مخلصا وعمله ليس على السنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال البعض: إن الباء بمعنى معه، ولا يشرك مع عبادة ربه أحدا. وقال الآخرون: هي على ظاهرها. وقد تقدمت قاعدة التضمين أو تناوب حروف الجر هذا، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وإذا كان لأحد سؤال فليطرحه في سورة الكهف أولا حتى نستقصي ما ورد فيها، والله أعلم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هل يستفاد منه أن الله ينزل المهابة على أهل العلم؟ هذا الدليل منه ليس بواضح الوضوح الكافي. هم مؤمنون وأراد الله حفظهم فأيدهم بهذا النوع من أنواع التأييد لحفظهم، وحتى لا يقترب منهم أحد، والله أعلم. أما المهابة لا ننفيها أو نثبتها لهذا النص، إنما ثم أبواب أخر أو أدلة أخر قد ترد في الباب، والله أعلم. عموم أهل الصلاح. نعم، تقدم في مطلع السورة الكريمة أن حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، الصواب فيه الوقف على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ولكن هل يقال إنه لا يقال من قبيل الرأي، وكذا لا يقال إنه من الإسرائيليات، لأن سورة الكهف لم تكن في بني إسرائيل، ومن ثم يأخذ حكم المرفوع؟ قال الجمهور من العلماء باستحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، والله أعلم. واستدلالهم ما ذكر من أثر أبي سعيد. تفضل أخوكم يقول: إن قوله تعالى في شأن أهل الكفر: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، استدل به البعض على أن أعمال الكفار لا توزن يوم القيامة، وذكر أخي حسين عالما من العلماء، أعذرني ألا أسميه حتى يتثبت من خبره، لكن على أي حال هذا القول أراه والله أعلم خطأ محض،